ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أشجارا ويحلف بها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون بهم، فلما عرفوا صوروا صورا تسليا بها، ولما طال عليهم العبد عبدوهم، ثم زاد العبد طولا فهدت الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح ومنهم من يعبد الكواكب ويكتب بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى عبادة الله وحده، بأن يردوه بالعبادة كما أبردوه بالربوبية بربوبيته للسماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله، معتقدين بمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق بالإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أقرض العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. لما علم من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله، ولا تتقوا غيره كما في الكشاف. فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم، إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرضاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والقوام والتجرد عن الثياب والحق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك بالعبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلى لعابدين، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو فطرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار الحافظ بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله. وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسفك ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة، فالله تعالى أخذ الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شرك به غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. والمراد بالفصل هنا اسم يشتمل على مسائل غالبة، والمراد بالأصول التي أشار إليها بقوله هذه الأصول. إذا عرفت هذه الأصول هي الأصول الخمسة التي سبق ذكرها في هذا الكتاب، كامله يقرر عقيدة التوحيد ويبين ما ينافي عقيدة التوحيد من الأعمال الشركية التي كان يعملها أهل الجاهلية في كل زمان ومكان. لذا بين هنا أنواعا من العبادات على سبيل الإجمال، فقال منها اعتقادية أي من أعمال القلوب، لأن العمل الاعتقادي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كالإيمان بوحدانية الله والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته. وعلى العموم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه ومكملاته. يعتقد العبد ذلك بقلبه ويعمل بجوارحه وينطق بلسانه، فإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان وحقق الإسلام والإحسان. فأساس الدين عقيدة صحيحة سليمة تتضمن الإيمان الحق المنبني على المعرفة والصدق والصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. ومن أنواع العبادة ما هو لفظي، أي عبادة لفظية يتلفظ بها العابد، والعبادة اللفظية بابها واسع، فجميع الأقوال الطيبة من العبادات اللفظية كما قال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. وعلى رأس العبادات اللفظية النطق بشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله التي تستلزم وجوب الإيمان برسالته والمتابعة له وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والكناف عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بشرعه المطهر. ويتبع العبادة بهذه الكلمة الشهادة الشهادتين كل كلم طيب، كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلمة الطيبة عموما كلها من العبادات اللفظية التي تقرب العبد إلى الله زلفى إذا كانت في محيط الشرع ومما أمر به الشرع. ومن العبادات العبادات البدنية أي التي يقوم بها البدن من الحواس والجوارح المتحركة، ومثل لها المؤلف بالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف، ومنها طلب العلم والسعي في تحصيله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيله، أعمال بدنية وغير ذلك كثير مما يقوم به الإنسان به ببدنه. ومن البدن الحواس السمع والبصر، وعبادة مالية كإخراج جزء من المال فرضه الله عز وجل فيه أو أوجبه الإنسان على نفسه، وذلك كزكاة المال على اختلاف أصنافه، فقد أمر الله بإخراجها، مال قليل من مال كثير. وكذلك الكفارات للمال والنذور الشرعية وما تطوع به الإنسان من الصدقات، هذه من الأعمال البدنية المالية. فعلى هذا العبادات إما أن تكون بدنية محضة، وإما أن تكون مالية محضة، وإما أن تكون مالية وبدنية محضة. وكل هذه العبادات بأنواعها جملة وتفصيلا يجب أن يتوجه بها المكلف من عالم الإنس والجن إلى الله وحده دون سواه. ومن أشرك مع الله أحدا غيره على اختلاف أنواع الشركاء الذين جعلهم المشركون أندادا لله، من جعل شيئا من هذه العبادات لغير الله أو لغيره معه فهو المشرك شركا أكبر، ومات عليه حرم الله عليه الجنة وأصله النار وبئس القرار. كما قرر المؤلف في هذا الفصل أن الله عز وجل الذي خلق العباد لم يكلهم إلى عقولهم وفطرهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وبين الرسل ما في الكتب من الأحكام والحلال والحرام، وعلى رأسها بينوا تصحيح الاعتقاد، أي أن يكون المكلف صحيح الاعتقاد بحيث بأن يتوجه بجميع أعماله إلى الله وحده دون سواه، فإن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الصواب ومقتضى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشرع المطهر، والشرط الثاني الإخلاص بأن يخلص العامل في عمله لله وحده بلا شريك، ومن جعل مع الله شريكا فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. إذا وقد أرسل الرسل ليبينوا للناس ما أنزله الله في الكتب ويأمرهم بعبادته وحده دون سواه ويحذروهم من عبادة ما سواه على اختلاف أنواع المعبودات الباطلة وأن يبينوا لهم أن توحيد الربوبية وأن إقرارهم به لا يدخلهم في الإسلام وإنما الذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة فعل العباد هذا الذي يدخلهم في الإسلام وهو النوع من أنواع التوحيد الذي وضعت فيه المعارف والحروب بين حزب الله تبارك وتعالى وهم الرسل وأتباعهم وبين أحزاب الشياطين من عالم الإنس والجن الذين يدعون إلى النار وبئس القرار وكتب الله عز وجل أن العاقبة لجنده المفلحين لحزبه المفلحين وجنده الصادقين وأن الحزب والعار والنار لمن قدموا طاعة الشيطان على طاعة الرحمن كما قرر المؤلف رحمه الله ما قصه القرآن من كتابه الرسل على الدعوة إلى عبادة الله وحده فذكر أن أولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وبينهما رسل بشر وأنبياء ودعاة مجددون ومصلحون كل ذلك ليعبد الله وحده دون سواه وتنبت عبادة الأصنام والأوثان على اختلاف أشكالها وصورها وقبل نوح كما جاء عن ابن عباس وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه أن الناس كانوا من آدم عليه السلام إلى عهد نوح كانوا على ملة صحيحة عشر قرون كل قرن 100 سنة كانوا على التوحيد ولم يكن فيهم شرك حتى فشى الشرك في قوم نوح وسببه الغلو في الصدر سبب الإشراك الغلو في الصالحين وذلك أن في زمن نوح كان فيه قوم صالحون علماء يرشدون الناس إلى التي هي أقوى بالتي هي أحسن فلما مات هؤلاء الصالحون قيل إنهم في شهر واحد وسوس الشيطان لمجتمعهم أنكم إذا أردتم أن تكونوا مثلهم في النشاط في العبادة فصوروا صورهم واعبدوا الله عندها ففعلوا فعلى ذلك الجيل الأول صوروا صورهم ورصبوها في مجالسهم وعبدوا الله عندها فدخلوا في البدعة التي هي دليل الشرك ثم جاء جيل ثاني فغلوا ومشوا على ما مشى عليه الجيل الأول، ثم نسي العلم واندرست معالم الملة الصحيحة، وجاء جيل ثالث فوسوس لهم الشيطان أن من كان قبلهم كانوا يعبدون هذه الصور أي أهل أصحابها ويستغيثون بهم فيغاثون ويستنصرون بهم فينصرون، حتى فعلوا ذلك فوقعوا في الشرك الأكبر، استغاثوا بهم واستعانوا بهم وقدموا النذور لهم فوقعوا في الشرك الأكبر. فبعث الله نوحا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. فقضى نوح في دعوته المباركة 1000 سنة إلا 50 عاما كما قص الله ذلك علينا في مكتب القرآن. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وكان رغم تلك الدعوة ما آمن به إلا قليل، كما قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. فأمره الله أن يدعو عليهم لئلا يغلوا الفئة المؤمنة، فدعا عليهم كما في آخر سورة نوح فأهلكهم الله جميعا، ولم ينجو إلا من ركب في السفينة. سنة الله في خلقه. وتتابع الرسل جميعا على دعوة التوحيد والتحذير من الشرك وإن اختلفت شرائعهم وتكاليفهم. إذ لله الحكمة يكلف كل أمة من الأمم بما يناسبها وما قضاه وهو العليم الحكيم. وتعددت الأمم إلى 70 أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حتى ختم الرسل والأنبياء بمحمد عليهم الصلاة والسلام، ودعا قومه إلى ما دعا إليه الرسل قبله، لأن الشرك خشى والعلم اندرس ونسي، وما بقي إلا بقايا من أهل الكتاب وبقايا على بعض دين إبراهيم من العرب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الله وترك الإشراك به. دعاهم أولا بدون قتال 13 سنة كلها إلى توحيد الله ونبذ الشرك، وفرضت معها الصلاة في آخر هذه المدة الطويلة، وآمن معه من آمن وأوذوا في سبيل الدعوة إلى تحقيق الشهادتين، فصبروا وصابروا حتى جاءت الهجرة إلى الطيبة الطيبة وفرغ الجهاد وفي مقدمة الجهاد الدعوة إلى الله بدون قتال. ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا من صد الناس عن الدخول في دين الإسلام وصدوا أنفسهم. قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. واستمر الجهاد 23 سنة حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، توفاه الله عز وجل ورفعه إلى الرفيق الأعلى أي روحه، وأما جسده ففي الأرض كما هو معلوم لأهل للمسلمين أجمعين. بعد أن اكتمل الدين وعم الأرض دخل الناس في دين الله أفواجا وعم أقطار الأرض رحمة من الله وفضلا، ومشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون وأعوانهم من المهاجرين والأنصار، وابتلوا وامتحنوا. ابتلي أبو بكر الصديق بحروب الردة عندما ارتد كثير من العرب فأعانه الله ونصره عليهم، وابتلي الفاروق بعده حتى قتل غيلة كما هو معروف، وهكذا بعده الخليفة عثمان رضي الله عنهم جميعا قتله الخوارج الفجرة، وبعدهم علي رضي الله عنه قتل غيلة. كل ذلك لإعلاء كلمة الله ونبذ عبادة الأصنام والأوثان ومحاربة الانحرافات في الاعتقاد وفي العمل. والحمد لله بقي دين الله محفوظا في كل زمان ومكان، هيأ الله من يدعو إليه ويقيمه لتكون الحجة قائمة على جميع أهل الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد انقطاع الرسالة وجب تبليغ الدعوة، دعوة التوحيد على العلماء ورثة الأنبياء والرسل، فهم الذين يبلغون ما جاء به المرسلون ببيان الحلال والحرام ودعوة التوحيد والتحذير من الشرك والدعوة إلى حسن السلوك وحسن التعامل مع الله ومع عباد الله. كل ذلك يتولاه العلماء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى الملأ الأعلى، رفع روحه إلى الملأ الأعلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهي أمانة في أعناق المسلمين عموما كل بحسب حاله، وفي أعناق العلماء خصوصا لأنهم هم الذين يملكون البيان ويملكون العلم، فوجب عليهم البلاغ كما بلغ الرسل والأنبياء رجاء رحمة الله وخشية عقوبته، والله أعلم. أسأل الله أحسن الله إليكم ونفعتكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في البيت المرصوب؟ الصلاة في الأرض المرصوبة ومنها البيت المغصوب أو جزء منه. الخلاف بين العلماء فيها واضح، منهم من يرى عدم صحة الصلاة في البيت المغصوب أو جزء منه مغصوب، لا تصح الصلاة فيه. ومن العلماء من يقول بصحة الصلاة ولكنه آثم يحمل إثم غصب. نعم، صحة الصلاة مع الإثم. أحسن الله إليكم. الثوب المغصوب والماء المغصوب الحكم واحد. الله إليكم. سائر من السويد يقول: نويت الهجرة من بلاد الكفر، إلا أن الشيطان يعدني الفقر ويأمرني بالبقاء وزيادة المال حتى لا أواجه مشاكل في بلدي، فلماذا تنصحني؟ ما دام عرفت بأن البقاء من استحواذ الشيطان عليك فأنت غالب بالحكم. يؤكد لك ما علمته من وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولو رجعت إلى بلاد الإسلام بدون مال فالرزق بيد الرزاق ذو القوة المتين، والبقاء في بلاد الكفر خطير على النفس وعلى النجل على النسل، حيث الإنسان مدني بطبعه، فالشباب مع الشباب والشابات مع الشابات، وأي خير يرجى في مخالطة المشركين؟ لا ينتظر إلا الشر المستطير. فنقول له كما قال الله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المشركين حتى لا تتراءى نار المشركين ونار المسلمين، وتبرع ممن جامع المشرك أي سكن معه. وهذا معنى جامع المشرك أي سكن معه، وإنما جاد الذهاب إلى ديار المشركين لحاجة ضرورية كالعلاج أو علم يحتاج إليه أهل الإسلام، أو دعوة يبلغها ثم يعود، أو جهاد، أو ما شابه ذلك. هذا هو الجائز. نعم، أحسن الله إليكم. أقول: أنا موظف وكانت علي ديون، إذا سددتها من راتبي لا أجد ما أحتاج به، فأخذت من الزكاة من أجل تسديد هذه الديون، فما هو الحكم؟ الحكم صحيح وأخذك صحيح ولا حرج ما دمت مدينا، فإذا قضيت الدين فكف عن أخذ الزكاة وغيرها. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في كتاب تطهير الاعتقاد: إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربون إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلوا الامر لله تعالى بتوحيد الربوبية ان يبرزه بتوحيد العبادة. فاذا لم يفعل ذلك فالاقرار باطل. وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقال: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. مع انهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالفين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم ان خلقهم الاقرار بذره من ذرات الاشراك في توحيد العباده صيرهم كمن سوى بين الاصنام وبين رب الانام. قال الله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اي ما يقر اكثرهم في اقراره بالله وبانه خلقهم وخلق السماوات والارض الا وهو مشرك بعباده الاوثان. بل سمى الله الرياء بالطاعات شركا، مع ان فاعل الطاعات ما قصد بها الا الله تعالى. وانما اراد طلب المنزله للطاعات في قلوب الناس فالمراد عبد الله على غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزله في قلوب الناس. فلم يقبل له عباده وسماها شركا، كما اخرج مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله التسميه بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته بعاش. وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث. والقصة بالدر المنثور وغيره. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الشرح المفصل المتعلق بالتوحيد تقرير العقيدة وبيان انحراف المشركين عن توحيد العبادة مع إقرارهم بتوحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية لا ينفع صاحبه حتى يفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية، قلبية أو عملية. والأدلة على ذلك أكثر من أن تفسر، ومنها أن الله أخبر عن المشركين الذين واجههم بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك به بأنهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولم يدعوا أن له شريكا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما اتخذوا معه آلهة عبدوها أشركوها في العبادة مع الله عز وجل، فذبحوا لها الذبائح نذورا واستغاثوا بهم واستنجدوا بهم وصرفوا لهم ما لا يجوز ان يصرف الا لله وحده دون سواه من العبادات المتعددة. فلا يقبل منهم توحيد الربوبية الا ان يوحدوا الله عز وجل في الوهيته واسمائه وصفاته. وقد سبق معنا ان انواع التوحيد الثلاثة متلازمة من حيث الدلالة على المعنى، اي ان